الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من المدارسة في حديث سنن النبي داود. وقفنا على الحديث الثامن. قال حدثنا أبو داود، حدثنا عبد الله محمد، حدثنا المبارك عن محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، وكان يأمر بثلاثة أحجار وينهى عن الرمة والرملة والرمة. طيب، هذا الحديث كل الكلام راح يكون فيه على محمد بن عجلان. هذا محمد بن عجلان من الناس اللي تدور عليهم أسانيد السنة، فيستحق أن نتقف معه وقفة. ما حال محمد بن عجلان؟ هل حاله صدوق مثل ما يعبر بن حجر وغيره؟ الجواب لا، بل هو ثقة، لأن الحفاظ إنما انتقدوا روايات مخصوصة والباقي إنها على الاستقامة. حتى نجد ثناءات كبيرة من يحيى بن سعيد القطان يقولوا إمام مشهور، وابن معين موثقة. طيب، ما الذي انتقد عليه محمد بن عجلان؟ انتقد عليه أمرين: رواياته عن نافع، ورواياته عن سعيد المقبري. انتبهتم؟ رواياته عن نافع ورواياته عن سعيد المقبري. وفتحت التقريب، يقول صدوق إلا أنه اختلط في حديث أبي هريرة. هل هذا الكلام دقيق؟ أن اختلط في حديث أبي هريرة، أم هو اختلط في حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة فقط؟ أما لو أتى من غير طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة لم يكن هناك اختلاطا. انتبهت؟ فكلامه ليس بدقيق في الحقيقة، إنما النقد روايته عن سعيد وعن نافع. ومن الذي انتقد روايته عن سعيد وعن نافع؟ سعيد المقبري عن نافع انتقد يحيى بن سعيد القطان. يحيى بن سعيد القطان مكثر في الرواية عن محمد بن عجلان. طيب، إذا رأينا موقوفات أو مرفوعات من رواية نافع، محمد بن عجلان عن نافع أو سعيد المقبري، إن وجدنا في رواية سعيد المقبري أحد يوافق من الصدوق وثقة، مشت الرواية، علمنا أنه قد ضبط الرواية. وإن لم نجد وتفرد بها كان محلها الرد. طيب، محمد بن عجلان طبعا هنا لم يروي عن أحد من هؤلاء، فروايته مستقيمة، لا شيء فيها، يعني هذا الإسناد ثابت، ويوجد من تابعه كذلك، لكن الآن بعد ما ذكر حال محمد بن عجلان، أحد فيكم يستحضر أمثلة لتطبيقات محمد بن عجلان أن تأتي آثار موقوفة أو مرفوعة أو حديث وأعلت بسبب اضطراب محمد بن عجلان في رواية عن نافع أو عن سعيد؟ أعطيكم مثال نافع جدا. الآن تعرفون قضية الأذان الأول، مو الأذان الأول، الصلاة خير من النوم، هل تقال في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني؟ ومعروف الكلام الخلاف فيها وغيره، ويعني أهل الرأي والصنعان الشوكاني وتابع الأمام الألبان وغيره يقولون في الأذان الأول. ما عمدتهم؟ عمدتهم أثر عن ابن عمر أنه كان يقول في الأذان الأول بعد الفلاح أصاخر منه، فكان يقول هذا صريح، أنه كان يقول في الأذان الأول، ما يحتمل لقاء، يعني بعد هي ما يحتمل إقامة. ليش؟ لأنه يقول بعد الفلاح. هذا الحقيقة الأثر لم يحسم الناقشة بالمعنى والمتن، لأنه راح يشكل عليه دلالات قوية في الحقيقة كلهم. يقول أصلا هو لا يثبت، لأن من رواية ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر، وبهذا نقول رواية ابن عجلان عن نافع قد أعلها يحيى بن سعيد القطان، فلا يقبل في مثل هذه المفاريد. واللي نريد أن نبني عليه حكم، لأن هو هذا النص الوحيد الصريح أن في الأذان الأول هو اللي اعتمد عليه حتى عليه الألباني. ونقول فهذا مثال أثر أنه لمحمد بن عجلان أنه لا تقبل روايته. حتى في الموقوفات، حتى في الموقوفات، حتى في الموقوفات في حكم. وفي أمثلة كثيرة في مثل في آثار في صلاة العيد لمحمد بن عجلان عن النافع عن ابن عمر أن ابن عمر كان يكبر ثلاثا أو يجهر بثلاث تكبيرات في العيد، ونقول لا يثبت لأن من الوقت محمد عجلان عن نافع. مثال آخر، مثال آخر في المرفوعات، في مسألة وهي التأمير في السفر، التأمير في السفر أنه يجعل الأمير في السفر، كونه يجعل الأمير في السفر، هل يوجد في المسألة حديث مرفوع في غير الغزو والجهاد؟ إذا باع سرية واضح أنه يجعل لها أمير، لكن ثلاثة أربع يسافرون، هل يجب أن يؤمروا أحد؟ نعم أم لا يجب؟ هنا أحاديث مرفوعة، وهنا حديث مرفوع مشهور جدا، وهو إذا قال إذا خرج ثلاثة فليؤمر أحدهم، فليؤمر أحد يعني يجعل أميرا، من حديث أبي سعيد الخدري، من رواية ابن عجلان عن نافع عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، وهذا لا يقبل، لأن رواية نافع عن رواية ابن عجلان عن نافع لا تقبل، فلذلك ضعف هذا الحديث، وممن ضعفه ورجح أيضا الوجه الآخر غير رواية ابن عجلان اللي هو الدارقطني. لما؟ لأن رواية ابن عجلان قد انتقدها، وللفائدة لا يثبت ولا حديث مرفوع فيه تأمير في السفر أنه في غير الغزو والجهاد، إنما العمدة في هذا الباب ما ذكره الدارقطني في العلل أنها جاء عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كان عمر يأمر بالتأمير إذا كان في سفر، كان يأمر بالتأمير إذا كان في سفر. فهذه أمثلة، ولله بس تحفظ لو كان من كتب المتون المختصرة للأسانيد تجي في بالك يعني أمثلة من هذه، تجتمع معها الأمثلة من هذه. فهذا هو الحديث الأول في حديث هذا. طيب هنا المتن يتكلمون عليه في قضية، إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. هل هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد من خصوصياته أنه بمنزلة الوالد الأب في الدين، فعلى هذا تكون من المناهي الشرعية اللفظية أنه يقول سماحة الوالد، سماحة الوالد اللي يقولون حق بعض المشايخ، فبعضهم ذكر هذا أنه من المناهي اللفظية، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فلو كان كل شيخ صاحب علم وصار شايب هو منزلة الوالد، إذا ما الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها؟ فيكون كلهم آباء، يعني يصير الصديق أب وعمر أب، فيقوم من هذا هذه اللفظة يعني غير مستحسنة، غير مستحسنة. وهم سبحان الله يعني يريدون يرهون الناس بهذه الأسماء الوالد وكذا، حتى يعني هاب الناس الكلام فيه. مقصود أن بعضهم ذكر أن هذا يكون منهي عنه لهذا الحديث. طيب الحديث الذي بعده، قال حدثنا مسدد بن مصرهد حدثنا سفيان عن الزهري. سفيان عن الزهري، من سفيان عن الزهري؟ اثنين يروون عن الزهري، فهنا هذا سفيان بن عيينة وهو أكثر من يروي عن الزهري، وإذا أطلق سفيان عن الزهري فيحمل عليه بن عيينة. قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رواية قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تشرقوا أو غربوا، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله، ولا نتكلم عليها الحكم لن ننتهي من الحديث، لأن بمجموعها سنخرج بنتيجة. طيب هذا الحديث لا شيء فيه لأنه حديث مخرج في الصحيحين. طيب الحديث الذي بعده، قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي زيد عن معقل ابن أبي معقل الأسدي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال أبو داود يعني مشيرا لعلة الحديث، وأبو زيد هو مولى بني ثعلبة. أحيانا أبو داود هل طعن هذا الحديث؟ لم يطعن بشيء. هذا الحديث حديث منكر لا يثبت، سبب عدم ثبوته أبو زيد، أبو زيد مجهول لم وثقه معتبر. ممتاز. فإذا الحديث بهذه الطريقة لا يثبت. لكن أبيكم تتأملوا معي، هل في المتن نكارة حتى يزداد نكارة المجهول يأتي بمعنى هذا؟ قبل اثنين. أي. أي. وين وجه النكارة؟ القبلة واحدة عندها. القبلة بيت المقدس قبلة بس قبلة منسوخة. إيه القبلة الأصلية اللي صار اللي ثبت عليها قبلة مكة فقط. لكن ما في شيء. هاي نكارة. أيوة النكارة. أن هذا مخالف من الصحيحين الثابت عليه وسلم أنه كان يستقبل في بوله وغائطه بيت المقدس. صريح جدا وسيأتي الحديث اللي بعده. فذكر القبلتين لا يثبت. فهذا المجهول أتى بشيء منكر أصلا، فأتى بذكر القبلتين. بل صح خلافه عليه وسلم استقبل بيت المقدس في حال قضائه في قضاء الحاجة. ولا وقد نص غير واحد أن أي حديث فيه ذكر القبلتين لا يثبت. فاجتمع في هذا أمران، نقد المتن ونقد الإسناد. فانتبه إلى المتن كذلك حتى لا يفوت عليك. وفيه فائدة أن أبو داود سكت عنه ولا يصح الحديث. وكيف صح أبو داود الحديث مع جهاد هذا الرجل؟ بخلاف الآن مثل هذا الحديث قل عنه النووي إسناده جيد وسكت عنه أبو داود، فيريد أن ينسب لأبو داود أنه حديث صالح. هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. طيب الحديث الذي بعده، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. أيه. هذا الحديث فيه وقفة في الحقيقة، وسبب الوقفة أن هذا الحديث من رواية الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر. حسن بن ذكوان غير عبد الله بن ذكوان طبعا. عبد الله بن ذكوان من؟ السمان. أي أبو صالح السمان. ولو عبد الله بن ذكوان هو ما هو أبو صالح السمان؟ أبو صالح السمان ولا من الزناد؟ لا مو أبو صالح السمان، هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. عبد الله بن ذكوان أبو الزناد هذا من ثقات المشاهد. لكن هذا الحسن بن ذكوان، هذا الحزم الذكوان ما حاله؟ هذا الأثر المشهور أن ابن عمر أنا راحلته فبال آخره يستدلون أن حديث ابن عمر اللي مرانا وسلم غير خاص، بدليل أن ابن عمر فعل هذا الفعل. هذا الأثر قد ضعف الراوي هذا الحسن أحمد وابن معين وابو حاتم والدار قطني وابو زرعة، ضعفوه هؤلاء أحمد وابن معين وابو حاتم والدار قطني وابو زرعة. طيب نريد أن ندرس الراوي هذا، ما سبب تضعيفه؟ ما سبب التضعيف في هذا الرابي؟ يعني احنا نحاول ننوع، يعني سبب مرة تضعيف فلان ناقش فلان. سبب تضعيفه هذا الرابي حسن بن ذكوان أنه راح نبني عليه قضية، لأن هذا الأثر كثير من يدرس في باب قضاء الحاجة يمشيه وأنه يحتمل في موقوفات وكذا، لكن سننبك بعلة تاب الله أعلم تمشيت هذا الأثر. هذا سبب تضعيف الرجل هذا حسن بن ذكوان سببين. الأول روايته عن عمرو بن خالد الواسطي. عمرو بن خالد الواسطي هذا كذاب، ما هو متهم بالكذب، هذا كذاب. وكان إيش يفعل؟ يسقطه إذا روى عن حبيب بن أبي ثابت، يعني يدلس عن كذابين. فالشر أنواع تدلس، عرفت؟ إذا يعني هذه نقطة مهمة، إذا الرجل مدلس ويدلس عن كذابين، وهنا قد عن أم صرح قد عن، عرفت؟ فكيف تقبل تدليس رجل يدلس عن كذاب، يعني يدلس عن كذابين، ثم تقبل عن عنته؟ هذا ليس مستقيم في الحقيقة، ليس مستقيم مع تضعيف الأمة لها، يعني على ضعفه يدلس عن كذابين، ليش يرجع في تمشية حالة؟ فكيف مثل هذا لا يمشي. طيب العجيب أن الحسن بن ذكوان هذا قد أخرج له البخاري من صحيح أخرج له البخاري في صحيحة حديثا معتمدا يعني في الأصول حديث عمران بن حصين أن الله عز وجل يخرج يوم القيامة أناس يلقيهم في نهر الحياة فينبتون ويقال لهم جهنميون. لكن أخرج عن رواية بصيغة التصريح والتحديث عن أبي الرجاء العطارد. فلما قبله البخاري مع هذا التضعيف الشديد وخرج له في صحيحة لأن المعنى هذا حديث الشفاعة قد أتى من حديث كثيرة فلذلك افتفر له حديث عمران حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد حديث ابن عباس فيأتي من حديث عمران فما الشهر أجهل القضية. وإلا هذا الأصل التضعيف يعني وكون أن البخاري أخرج له لا يحس شيء من حاله لأن البخاري انتقله رواية مع ما يعضدها من عواضد أخرى فلذلك قبلها. فعلى هذا أيها الكالب هذا الحديث الأثر أن ابن عمر لا يثبت. نعم وصالح ذكوان ابن عبد الله العكس ذكوان ابن عبد الله. طيب الحديث الذي يلي هذا قال باب الرخصة في ذلك. سبحان الله قد أحسن أبو داود طريقة رهيبة يعني جمع كل أحاديث الباب اللي توافق وتخالف موقوف والمرفوع في الباب يعني هي تخرج بنتيجة جيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أو حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر قال لقد ارتقيت على ظهر البيت رأيت الله عليه وسلم على الابنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. وهذا الحديث مخرج صحيحين. ويحيى بن سعيد هو الأنصاري وليس بالقطان. طيب هذا الحديث لا كلام فيه. الحديث الذي يلي هذا حديث مهم جدا وفيصل في المسألة. قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي جرير بن حازم قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر نعم أنه قال نهى نبي الله أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. هذا أيها الكارم هذا الحديث محور أساسي في مسألة استقبال القبلة واستدبارها لأن إن ثبت هذا الحديث يكون صريحا جدا أن الاستقبال والاستدبار في حال البنيان لا بأس به وأن حديث ابن عمر لم يكن خاصا. طيب وإن ضعف هذا الحديث يصير مناقشة قوية في الخصوصية. طيب هذا الحديث عصب الكلام فيه كله في محمد بن إسحاق لأنكم ترى الآن أن هذا حكم أتى من طريق محمد بن إسحاق. أولا ما الذي ثبت هذا الحديث وصححه؟ قد صحح هذا الحديث الإمام البخاري العلل الكبير. قول الترمذي سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق. ممتاز. من أشهر من رواه عن ابن إسحاق مدلس إبراهيم بن سعد عن حمد بن إسحاق قال حدثنا أبان يعني الآن أم تدليس حمد بن إسحاق صرح بالتحديث بأخص طلابه من طريق أخص طلابه. هذه واحدة. الثانية الآن عندنا إمام كبير قد قبل هذا الحديث اللي هو البخاري. طيب وعندنا قاعدة للإمام أحمد في محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق في المغازي والسير وإيمان وفي الأحكام تكلموا فيه وأشهر من تكلم فيه اثنان يعقوب بن شيبة وأحمد. سؤال أحمد في سؤالات عبد الله هل يحتج فيما ينفرد به محمد بن إسحاق في الأحكام قال لا وربي ثور أنه أنه يقول حدثنا أنه يقول حدثنا ذا وحدثنا ذا ويخلط بينهما ولا يفصل يعني يركب الأسناد على بعض أو يخلط فلا يضبط حديثه. فكهذا واضح من طريقة أحمد أنه لا يقبل تفردات ابن إسحاق في الأحكام. والبخاري هنا قبل تفرد ابن إسحاق في الأحكام. نعم نريد أن نرجح في هذه المسألة. هل نستطيع أن نقول أن محمد بن إسحاق لم ينفرد في هذا الحديث بحيث الانفراد أن يأتي بأصل جديد؟ وهل الآن أتى بأصل جديد؟ أنا أتعجب أن يقول أنه أتى بأصل جديد وهو يصحح أثر الحسن بن ذكوان السابق وأثر ابن عمر طيب اللي ارتقيت بيت حفصة. فكلا هذا الأثرين يشهدان لحديث جابر حديث جابر. فمن هذه الطريقة نقول أن الإمام البخاري لم يعله بتفرد حد مسحاق لأنه لم يتفرد أنه لم يتفرد بمعنى جديد وبحكم جديد. إنما أتى بشيء يعني إنما أتى بشيء قد شهد له قد شهد له. هذا والله أعلم كلام قوي صراحة يعني هذا كلام قوي يعني وأن البخاري احتمل هذا القول. ومن أعله هذه وجهته يعني والأمر بين غلبة الظن يعني دائر بين هذا وبين هذا. أنا اللي أظهر لي والله أعلم قبول مثل هذا لأني أشوف أن في أشياء تشد معنى وأنا لم يأتي بمعنى منفرد لم يأتي بمعنى منفرد. فعلى هذا ما حكم استقبال القبلة؟ نقول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه استقبل واستدبر في حديث حديث ابن عمر ارتقي فرأيت مستقبل بيت القبلة لحاجته بيت المقدس لحاجته. وهنا قال نستقبل البول فرأيته قبل عام قبل أن يقبل عام يستقبلها. طيب الآن ورد من فعله أنه فعل. والتفريق بين استقبال واستدبار هو وجه عند الحنابلة واختار حتى من عثمين لكن التفريق ليس بجيد. وحتى هذا الصنعاني في له حاشية على عمق الأحكام اسمها العدة انتقد التفريق هذا وأن الأظهر التساوي بين استدبار واستقبال. والتفريق هذا ليس فرق مؤثر في الشريعة حتى نجوز فقط الاستقبال ونمنع الاستدبار. أما تجوز جميعا أو تمنع جميعا. فإذا ثبت الاستقبال في البول في البنيان وليس البنيان خاص بالبناء إنما أي شيء يسترك مثل ما فعل ابن عمر وضع جمر يعني ما يكون فضاء ما في شيء أمامه فإنه لا بأس بالاستقبال والاستدبار. وهذا ظاهر صنع البخاري وهو مذهب جمهور العلماء وواحد الروايات عن أحمد لهذا الحديث. طيب هذا الحديث استشكلوا فيه أمور. استشكلوا فيه أن ما فيه أن فيه بنيان صح ولا لا؟ نعم. استشكلوا فيه ما فيه أن بنيان فكيف تحمل على البنيان؟ أي حديث؟ أي حديث؟ قبل حديث ابن عمر حديث عمر فيه بنيان وهذا ها يعني نجمع الحديث الباقي فنقول طيب هل يصح هذا أنها يعني تقيد مطلق هذا بقيد هذا؟ هذا الظاهر أنه ما هو بجيد والله أعلم. ليش؟ لأن التقييد المطلق المقيد يكون بالألفاظ لا بحكاية الأفعال وهذه حكاية أفعال. حكاية الأفعال قل لا عموم لها أي ما تفي ما ينفع التقييد أي فقد يقال هذا وقد يقال إن مرت معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب أبعد في المذهب ولما لم يجد شيء أمر بشجرتين حتى يتوارى بهما. المعروف من حاله وسيرته أنه لا يقضي أصحاب المراد لا يقضي حاجته إلا شيء يسر. فهذا التخصيص بالمعنى هذا أو حمله على المعنى المعروف هو الواجب وهو المتعين في هذا الحديث. أنا كيف تتصور أن يسلم أن يقضي حاجته في مكان مكشوف يمكن أن يرى؟ هذا لا يفعل أهل المرؤات. فكيف بالأنبياء؟ تدرون أن الأنبياء معصومين وعصمتهم من الشرك ومن الكبائر ومن الخسائس، الأمور الخسيسة معصوم منها. مثل إيش أمور خسيسة؟ ولو كانت معصية من صغائر عندهم، مثل كما جاء في الحديث ما كان النبي كله خائنة أعين، هذه معصية خسيسة لكن يكون معصوم منها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الخسائس يعني كشف العورات أو غيرها، مع أنها ما هي من كبائر الذنوب لكن أمور فيها خسة ولو كانت معاصي. قد ذكر إجماع أنه معصوم من هذه الثلاث أشياء، معصوم من هذه الثلاث أشياء من الخسائس. ويذكرون أمثلة غير هذه على الإطلاق. موسى عليه السلام إيه؟ لما ذهب الثوب كان يقول موسى آدر موسى إيه؟ فخرج حتى قالوا لما رأوه قال ما بي موسى شيء. والنبي ورد ما أدري ذاك اليوم كان أغمي عليه قبل البعثة هذا إيه؟ قبل بعثته وما رؤي من بعدها قط. إيه نعم. إيه بس كانت قبل بعثته لما كان يبنى الكعبة مع قومه. أما موسى نعم موسى الله أعلم أنها حالة خاصة لأنه رمي بشيء فأراد الله أن يبرئه فبرأ الله من مقاله. حالة خاصة نعم. أي فلا يقاس عليها الله على غيره. أبشر بالإطلاق نعم هذا. أي لأن أهل المروءة يستقبلون تكشف العورات. فكيف بأنبياء؟ طيب طيب أسأل سؤال قبل أن نكمل. الآن شنو المانع أن نقول أن استقبال القبلة واستدبارها أن هذا مكروه مو حرام، وأن هذا مو تخصيص؟ إحنا قلنا في الفضاء حرام وفي البنيان جائز، ليش ما نقول أن هذا مكروه بس؟ يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ثم ونهى عن شرب قائما، إيش الحكم؟ مكروه صح لا؟ فلما لا نقول مكروه؟ قد ذهب بعض من المكروه مثل الصلعان يقول انه مكروه، ان الاستقبال والاستدبار نهى وفعل فيكون النتيجة انه مكروه وتنتهي القضية. لما التخصيص؟ حد عنده جواب على مثل هذا الاشكال؟ تعرف احد قال اصلا الكرام من الصلاح ايه انتهى ايه احسنت. هو بالضبط انه لا قائل أنا لا قال فيما أذكر الله أنا لا قال قد يكون وأنها أنا قد ذكرت لكم مرة أن الفرق بين التخصيص وبين الصرف الكراهة أن الشيء إذا كان له أفراد كثيرة ثم خذينا فرد من الأفراد هذه فهذا تخصيص. أما الشيء إذا فرد واحد وثم فعل عكسه فهذا هو الكراهة. الآن الشرب نهى عن شرب قائما هو فرد واحد فلما يجي عكسه خلاص ما في إلا الكراهة، ما يتصور تخصيص أصلا. لكن هذا نهى عن استقبال القبلة فضاء وبنيان يعني أفراد، فرد واحد استثنينا منه فيبقى الفرد الثاني على الحكم. عرفت؟ هذا هو الفرق والله أعلم. هذا هو الفرق. طيب نرجع قليلا إلى ابن عجلان عفوا الحمد والسحاق. ابن حمد والسحاق تفرداته فيها مناكيد، فرزات فيها مناكير. حد يحفظ مثال تفرزات محمد إسحاق التي أتت بنكارة شديدة؟ في مثال مشهور جدا جدا لما تفرز فيه محمد إسحاق في الحج، وهو مذهب الألباني لما صح عن في الحديث أن إذا لم تطوفوا في البيت حتى تمسوا رجعتم حرمة. لكن إذا ما طفت البيت حتى دخل المساء مغرب غروب الشمس فإنك ترجع على إحرامك. هذا من تفردات حمد المسحق، ولذلك الأئمة لم يفتوا به ولم يقبلوه بل عده منكر. كيف يتفرد بهذا الحكم؟ وهذا الحكم لا يخفى نهائيا. وحسن بل في فتية من الصحابة على خلافه. فلذلك هذا الحديث عدوه إذا أمسيتم قبل أن تطوفوا عدت صرتم حرما، قالوا أن هذا من تفردات إسحاق وهو منكر. ومن أمثلة تفرداته القبيحة بالحقيقة قصة الداجن اللي في مسند أحمد وابن ماجة، أن عائشة قالت أن كان في منزل من القرآن 10 رضعات آية الرجم والرضاعة الكبير. يقول فوضعتها في صحيفة تحت سريري. نعم فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم فدخل الداجن، داجن يعني شات، فأكلتها ففقدت الآية. عرفت؟ هذا حديث صحيح حتى الألبان. أي هذا الحديث معناها أو تفرد فيه من إسحاق نكارة الحقيقة، أن المعنى معنى ليس بجيد، أن فقد القرآن لأن شاة أكلت الورق المكتوب فيها الآيات. عرفت؟ سبحان الله، هذا المعنى غير جيد. ولذلك الرواية المعروفة عن عائشة كان في منزل ما أنزل 10 رضعات فنسخني إلى 5 رضعات، هذا اللي ورد عن عائشة. هذا قصة الداجن قد أنكرت في الحقيقة، قد أنكرت. طيب الحديث الذي بعده قال باب التكشف عند الحاجة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف. نعم تكشف عند الحاجة، كشف العورة من غير حاجة لا يجوز، حرام. ولحديث بهز بن الحكيم يعني رواها أحمد طريق يحيى بن سعيد عن بهز بن حكيم عن أبي الدرداء عوراتنا ما نذر منها وما نأتي، قال احفظ عورتك، قال إذا قال إن كان خاليا قف الله حقا يستحي منه. وقد نص أحمد في رواية على حرمة كشف العورة خاليا. طيب هذا الحديث انظر هنا إيش الرواية، يرويه وكيع عن الأعمش عن رجل عن ابن عمر، هذا جهالة ما يثبت بها الحديث. وقد روى هذا الحديث، قال الحديث صح على الألبان، وقد روى هذا الحديث الآن من الراوي عن وكيع؟ زهير بن حرب. مظبوط، زهير بن حرب يذكر واسطة بين الأعمش وبين ابن عمر. ابن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مصنفة الأعمش عن ابن عمر، حذف الواسطة، والأعمش لم يسمع عن أحد من الصحابة فيكون منقطع. عرفت؟ فحين الطريقين ما يثبتون صحة، واحد بجهالة والزهير بن حرب يذكر رجل، ابن أبي شيبة لا يذكر رجل، هناك ثالث وهو راوي اسمه أحمد بن محمد بن أبي رجاء رواه عن وكيع عن الأعمش وذكر واسطة معتبرة وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن ابن عمر. جاء الألباني وقال بهذا يثبت الحديث، بهذا يثبت الحديث لأنه قد رواه هذا الراوي وذكر الواسطة المحفوظة هذا الرجل قد أبان فيه. الآن عندنا 3 رواة، زهير وابن أبي شيبة وأحمد محمد بن رجاء، هؤلاء اختلفوا على وكيع على الأعمش، من بعد الأعمش، رجل ولا لا يوجد أحد ولا هذا؟ الراجح رواية ابن أبي شيبة، ترجح رواية زهير بن حرب هو من الثقات، وترجح رواية أحمد بن محمد. أول شيء أحمد بن محمد هذا رجل صدق لا يقارن بالثقات، فروايته ساقطة. وفي شيء يسقط الرواية كلها أن شيخ البيهقي اللي أخرج الحديث أصلا شيخ البيهقي لم يوثقه أحد، لم يوثقه أحد، لا يوجد فيه لا جرح تعديل، فكيف يعتمد في مثال صح الحديث؟ فهذا يعني لا يثبت حديث أنه إذا كان أراد أن يدم الأرض يرفع ثوبه، لا يثبت حديث. طيب لكن نريد أن نرجح بين زهير بن حرب وبين ابن أبي شيبة. الآن هذه هنا فيها يعني فن في الدراسة، فنقول هناك عدة مرجحات ترجح ابن أبي شيبة حتى نقيس عليها غيرها. من ألطف المرجحات ابن أبي شيبة كوفي ووكيع كوفي، عرفت؟ فترجيح رواية بلدية أولى من ترجيح رواية غير بلدية. انتبهتم؟ يعني هذا من بلدي فإن رجح روايته فتكون هو أضبط أضبط، هذا مرجح. نعم. والمرجح الثاني ليدل على خطأ رواية ذاك الصدوق أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق مدني، وكيف هذا المدني يأتي بسنة لا يرويها لأهل العراق؟ وهذا مثلها لا يقبل، تفردها العراق عن المدني بسنة مع تضافر الهمم والجهود على الرواية من هذا المدني، فهذا دليل ثاني على أن تلك الرواية خطأ وأن رواية بلديه أو لا، رواية بلديه أو لا. بهذا نرجح رواية ابن أبي شيبة على رواية زهير بن حرب والله أعلم. بهذا إن الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. طيب بعده عندنا حديث آخر وهو باب كراهية الكلام عند الخلاء. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا بن مهدي حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد يقول لا يخرج رجلان يضربان الغار كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت ذلك. قال أبو داود لم يسنده إلا عكرمة بن عمار. سبحان الله، شوف يعني كلمات قليلة لم يسنده بن عمار لكن فيها معاني دقيقة. طيب هذا الحديث حديث أبي سعيد، طبعا هذا الحديث حدث في الكلام حال قضاء الحاجة ما حكمه. أولا هذا الحديث حديث لا يثبت على سنة الأمامة، فيه علتين، فيه علتين، علة خفية وعلة ظاهرة. علة الظاهرة هلال بن عياض هذا مجهول، مجهول، فرواية حديث أبي سعيد لا تثبت لجهالة هلال بن عياض. العلة الثانية أن الإمام أحمد قد ذكر أن روايات عكرمة بن عمار عن يحيى بن كثير مضطربة، وهذا قد ذكرها ابن رجب في العلل في فصل في رواية يحيى بن كثير، وذكر أن رواية الأوزاعي وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير مضطربة، وحديث كثيرة ترى حديث كثيرة، بل منها في صحيح مسلم، منها في صحيح مسلم كان أحمد يجنبها وينتقدها ويقول أنه لا يحدث من كتاب. طيب فهذه علتين توهن هذه القضية. طيب هذا الحديث مشهور أنه صحيح من حديث جابر، أنه صحيح من حديث جابر، و هو من حديث بلوغ المرام، وأكثر اللي يخرجون حديث بلوغ المرام يرجحون حديث جابر وأنه حديث ثابت. حديث جابر كلفظ هذا الحديث، كلفظ هذا الحديث يعني مقارب جدا لهذا الحديث. ما حديث جابر؟ حديث جابر رواه ابن السكن، وشوف الإسناد سبحان الله يعني شوي كان تقول يمشي من طريق مسكين أو مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن ابن ثوبان عن جابر، وهذا رواه ابن السكن وجود إسناده ابن السكن. إيه انظر الآن انتبه معي، مسكين بن بكير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، وجعل منه سن جابر ابن ثوبان عن جابر، ابن ثوبان عن جابر معروف الرواية. إيه هذا الحديث الطريق هذا حتى اعتمد عليه الألباني هو معلول، معلول. ما علته؟ أن مسكين بن بكير، مسكين بن بكير هذا هو صدوق يعني لا بأس صدوق، قد خالف الوليد بن مسلم فرواه عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فأسقط الصحابي والتابعي فجعله مرسلا، فجعله مرسلا، عرفت؟ فالآن عندنا الاثنين الوليد بن مسلم وعندنا مسكين بن بكير، فرجحنا رواية الوليد، والوليد أثبت أصحاب الأوزاعي في قد رواية مسكين بن بكير، وأن رواية جابر غلط تكون، لأن إذا قدمنا هذا على هذا يعني خطأ، خطأ ما منه فائدة، لا يشد شيء. فإن قلت الوليد المسلم أليس معروف بالتدليس؟ أي أليس معروف بالتدليس؟ أي وروايته هنا عن الأوزاعي، فلما لا رد، لما لا نرد رواية الوليد المسلم عن الأوزاعي؟ يقول هو معروف بالتدليس، بالتدليس التسوية وتدليس تجويد الإسناد، لكن هنا الإسناد واضح أنه جودة بدليل أنه رواه مرسلا، اللي يدلس يريد أن يغطي عيب حتى يصحح حديث، لكن لما يروي عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير مرسلا ويخالف مقصود التدليس علم أنه لم يدلس هذا الحديث. هذه قرينة أنه لم يدلس هذا الحديث. وبهذا قدمنا رواية الوليد بن مسلم رواية الصدوق مسكين مبكر عرفت بهذه القرينة. وهو صدق ترى علم الحديث في كل حال الحديث تشوف لها طريقة في التعامل فكرة يعني في نوع فهم هذا جمال اي هو في نوع فهم كيف تتعامل يعني ما هو يعني هذا الحديث جاء على الألباني وقال ان هذا حديث ثابت بل والله مو الألباني يعني حتى ان ناس يعني لهم عناية صراحة شوي في التصحيح والتضعيف معتمد على طريق مسكين بكير هذا اللي عنده السكن ويعل رواية الوليد بن مسلم بأنه مدلس وقال لم يصرح فيسقطها. وهذا هو الجواب والله أعلم يعني هذا الجواب وهذه القرائن التعامل بالحديث في هذه القرائن والله أعلم. فعلى هذا الحديث لا يثبت وأنه مرسل ومن رجح الإرسال في هذا الحديث أبو حاتم في العلل قال أن هذا الحديث حديث مرسل لا يثبت. طيب قال باب في الرجل يرد السلام وهو يبول. حدثنا عثمان أبو بكر بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة من أصحاب من شيوخ البخاري وكان ينتقد عليه شيء واحد من ذكر في ترجمته أنه لم يتم حفظ القرآن طلب العلم صار شيخ بس أنه لا يتم حفظ القرآن فكان يعيبون فيها. قال حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع بن عمر قال حديث صحيح مسلم مر رجل عن النبي وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وهذا الحديث في مسلم ثابت ولا في شيء. قال ابو داود وروي عن ابن عمر وغيره ان النبي وسلم تيمم ثم رد على رجل السلام. والتيمم حديث ابن عمر وحديث ابي جهيم سياتيان ان شاء الله يعني مستقبلا وهما ان شاء الله حديثان ثابتان لكن الذي بعده يريد الكلام عليه وهو حديث المهاجر بن قنفذ وحديث مشهور جدا في التيمم سندرس ان شاء الله وتبين ان عدم صحة هذا الحديث اصلا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى حدثنا سعيد قال عن قتادة عن الحسن عن حضين ابن المنذر ابي ساسان عن المهاجر بن قنفذ انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضا ثم اعتذر وقال اني كرهت ان اذكر الله عز وجل على طهر او على طهر. هذا هو الحديث الوحيد ان كرهت ان اذكر الله على طهر حديث المهاجر بن قنفذ. هذا الحديث في الحقيقه حديث معلول خالف كيف واصل ان الله يذكر على كل احيانا اي وبيجينا هذاك يذكر الله احيانا هل يثبت ولا ما يثبت في مسلم اي يعني قد يخالفه هو البخاري عليه البخاري تعليقا ومسلم مسند. طيب الحديث اللي بعده هو هذا الحديث اللي تبي. طيب هذا الحديث معلول بعلتين. العله الاولى ان حضين هذا لا يعلم له سماع من المهاجر بن قنفذ. أنا بقرأ عليكم عبارة أنا كيف طلعت إنه ما يعرف له سماع. بقرأ عليكم هي قرأنا عبارة البخاري واستفدنا منها إنه لم يسمع. انتبه للعبارة حتى كيف تفهمها. يقول البخاري في تاريخ الكبير عن حضين سمع من عثمان وعلي وعن المهاجر بن قنفذ. يعني سمع عنه وليس أي سمع عن عثمان وعلي ولكن عن المهاجر معنعنا لا يسمع سماعا فدل أنه لا يعلم له السماع من المهاجر بن قنفذ. تبعتم حتى تنتبه إلى ألفاظ الأئمة فهذا هو العلة الأولى في هذا الحديث عدم معرفة السماع. ومر معنا أن مثل المحدثين عودا نعرف أنها الراوي قد سمعها الراوي ولو مرت في العمر أنه حضين لم يسمع من المهاجر بن قنفذ فلذلك لا يثبت بهذا الحديث. اثنين العلة الثانية مفيدة كذلك لا تقل فائدة عن الأولى وهي أن الآن الإسناد أمامنا من قتادة عن الحسن البصري عن حضين عن المهاجر قتادة عن الحسن مضبوط. قتادة هنا قد خالفه جماعة من الرواة قتادة يروي عن الحسن قد خالف جمع من الرواة. ستة أشهر من خالفه يونس بن عبي ثقة ثبت من أثبت أصحاب الحسن البصري وحميد الطويل وجرير وغيرهم. ستة رووا عن الحسن ولم يذكروا حضين، إنما عن الحسن عن المهاجر، والحسن لم يسمع من المهاجر لم إطلاق. الحين فإذا الحسن البصري اختلفت الرواية عنه، قتادة يرويها هكذا ويونس بن عبيد ومن معه يروونها بإسقاط حضين أبي ساسان. طيب الآن لو أن تخرج هذا الحديث نقولك هل ترجح بين رواية من ترجح؟ هل ترجح رواية قتادة أم هذا؟ نقول أولا ما الذي خالف قتادة؟ يونس بن عبيد. ما حال يونس بن عبيد؟ يونس بن عبيد أوثق وأثبت في حديث في حديث الحسن من قتادة. قال أبو زرعة الرازي يونس أحب إلي في الحسن من قتادة. هذا ترجيح إمام أن يونس بن عبيد مقدم على قتادة في رواية عن الحسن، وقد خالف قتادة هذا، فخالف منه أوثق من في هذا الراوي، وكلاهما ثقات، ثقة ثبت ويونس ثقة ثبت، لكن هذا أوثق في الراوي وخالف منه أكثر منه عددا. فهل يجر أن هذا إلى أن نقول أن رواية قتادة على الحسن في هذا الحديث عن ذكر في ذكر حضين خطأ؟ اللي يظهر لي والله أعلم لا، بل نقول أن ما المانع نقول كلا الوجهين محفوظ، وأن الحسن قد حدث بالوجهين، لأن قتادة لأن هذا الكلام تصحيح الوجهين أفضل من توهيم الثقة الثبت. قتادة من قرأ ترجمته بالحفظ آية بالحفظ والإتقان ما تعد عليه أخطاء، فتوهيم الثقة الثبت صعب بها السهولة. فتجوز الروايتين من راوي مكثر بالروايات ومن راوي مكثر بالسماع أولى من توهم أحدهم، فتقول هذا الحديث أتى بوجهين بذكر حضين وبعدم ذكر حضين، وهذا أولى من توهم الثقة. والله أعلم هذا أفضل من توهم الثقة من تخطئ القتادة في مثل هذا. كان يضع أصبعيه لما يمشي في السوق حتى لا يسمع من قوة حفظه، كان أعمى هذا من دعامة سدوس. طيب الحديث الذي عن وجهين معلول ما يثبت أن الحضين لم يسمع من المهاجر، وحديث المهاجر قفز أشهر نار على علم ترى أي، لكن كثير من يتكلم خريجه يعني لا ينتبه لإعلال عدم السماع، لا ينتبه لإعلال عدم السماع، خم عن يتحدث على حرج كل المعاصرين قد مشوا هذا الحديث. في علة أخرى في الحديث ما نسيناها ثالثة، وهي أن الحسن عن حضين الحسن ليس بمدلس على الصحيح، إنما هو كثير إرسال. إرسال إذا كان كثير إرسال لا حتى نصحح رواية عن حضين لا بد نعرف سماع، ولا نعرف سماع للحسن عن حضين، هذه علة ثالثة. عرفت؟ لا يعرف سماع الحسن عن حضين مثل القرض يروي كثير عن الصحابة من لم يسمع يرسل أكثر مكحول كذا يرسل كثيرا كثير من يرسل، فهذا ما يصلح أن يعني هذه علة أخرى وراء الحديث المهاجم القنفذ. لكن عدم صحة حديث المهاجم نكارة تذكر على غير طهارة ليس لا ينفي التيمم بالجدار أو كراهية ذكر الله على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتيمم بالجدار ثم رد، فسيأتي حديث إن شاء الله مستقبلا. طيب الحديث الأخير في مجلسنا هذا اليوم قال باب في الرجل يذكر الله تعالى غير طهر، وهذا الحديث من عجائب حديث هذا حديث عائشة ومن زمان يعني هو أنا كان في نفسي منه شيء تردد وكذا، لكن نشوف الآن إن شاء الله يذكر. قال حدثنا محمد بن علاء حدثنا ابن أبي زائدة أي حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه الأول زكريا والثانية عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه. كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه. والحديث أين مخرج؟ عند مسلم، أخرج البخاري تعليقا. شنو مشكلة هذا الحديث؟ هذا يا أخوان هذا البهي اللي روى عن عروة، طيب اللي هو اسمه عبد الله بن بهي، هذا تكلم به بكلام شديد، هو صدوق بأحسن أحواله، بل قال أبو حاتم لا يحتج به، وقال ليس به، وقال ليس بذاك، لكن قد تفرد بهذا الحديث عن عروة، عرفت؟ وقد قبل حديثه اثنان من الأئمة، مسلم والبخاري. البخاري في العلل الكبير صحح حديثه ولم يخرج صحيح مسلم، ومسلم أخرج من صحيحه. وهذا ترى الحديث ترى من أشكل الحديث اللي يبحثون مسألة تفرد الصدوق، كيف قبل تفرد الصدوق يذكر الله على كل أحيانه؟ يعني هل القرآن يعضده يعني حتى يمشي؟ وقد أعلّه اثنان من الأئمة كذلك بتفرد عبد الله بن بهي. الترمذي أعلّه وأعلّه أبو زرعة. فيه ناس يقولون ممن قبل التفرد هذا أبو حاتم الرازي. طيب أنا بقرأ عليكم عبارة أبو حاتم الرازي، وانظر إلى نسبة تصحيح أبو حاتم الرازي لهذا الحديث. يقول أبو حاتم الرازي في هذا الحديث أنه قال لابنه ابن أبي حاتم: الذي أرى أن يذكر الله على كل أحيانه على الكنيف وغيره لهذا الحديث. الآن هو صحح ولا احتج؟ طيب هم يقولون بكل جراءة، يقولون أن أبو حاتم تناقض في هذه المسألة في هذا الحديث، أن أبو حاتم لما ذكرت لكم ممن ضعف الراوي أبو حاتم، قال عنه أبو حاتم لا يحتج بحديثه وهو مضطرب بالحديث. يقول عد المخرجين: كيف أنت يا أبو حاتم تقبل حديثه وثم تتهم أن مضطرب الحديث لا يحتج بحديثه؟ يعني جرح شديد ثم تقبل تفرده؟ فنقول هذا والله أعلم غلط لعدم التمييز بين الاحتجاج وبين التصحيح. هو احتج به على ذكر الله على كل أحيانه لأجل هذا الحديث ونزل منه تصحيح، وهذا أولى من إخراج أبو حاتم الرازي منه متناقض. لا سمع أعرف يعني والله ناس فضلاء في الحقيقة الحديث يعني يتهمون أبو حاتم تناقضا في هذا المثال. يقول أن أبو حاتم قال لا يكتب حديثه مضطرب ثم صحح، يقول لا يسلم نسبة التصحيح، إنما يصحح صح البخاري ومسلم، وقد أعلها الترمذي وأبو زرعة. شوف الترمذي كم حديث يجينا البخاري صحح ويضعف، ومع هذا يتهمون بالتساهل. لكن التساهل هذه ما يسلم لهم فيه بإطلاق، بل كان فيه شدة. انظر هذا الآن الترمذي يعل بالتفرد، لا يقبل هذا الحديث بالتفرد. إيش رأيكم؟ أنا أسألكم في هذا الحديث، صدوق وتفرد وجاب له معنى جديد أنه يذكر الله في كل أحيانه. ممكن صح عنده المعنى؟ هل نصحح نقول أن تفرد الصدوق وجد ثقة لقبوله وجد قرينة لقبوله والقرينة تصحيح كبار الأئمة له؟ نريد معرفة القرينة التي جعلته نصحها. البخاري واضح القرينة عنده أن هذا فيه تفرد. ليش؟ البخاري قال ذكر باب يذكر الله على كل أحيانه وذكر حديث الجماع. إيه عرفت؟ هذا واضح أن عنده أن إيش؟ أن هذا المعنى مو متفرد. إذا ذكر الله في الجماع في باب غير باب أولى شيء. بسم الله. اللهم جنب من الشيطان جنب الشيطان ورزقتنا. إيه. فالبخاري ذكر تحت هذا الحديث، فكان يشير أن هذا المعنى مقبول. وذكر الله قياما وقعودا. يذكر الله قياما وقعودا على جنوبه. والحقيقة. بس ترى تصحيح الحديث بالشواهد القرآنية والشواهد اللي تفرد يعني ما هي طريقة مطروقة عند الأئمة. الطريقة السهلة المعروفة بمثل هذا الحديث أن عبد الله بن مهي صدوق وفي أخطاء طيب وجرح جرح شديد ما يقبل تفرجه، ومن هو حتى نقبل تفرج عن عروة عروة يعني عروة من هو نقبله؟ فلا نخالف الجادة ونقبله. هذا الحديث اللي بيشغب يقول هذا قبله الأئمة، نقبل تفرجات الأئمة تفرجات الصدوق. فيا أخي هؤلاء يعني بشر يقوى في نفس الشيء يضع في نفس الشيء، عرفت؟ والله أعلم. مسلم تابع البخاري تظن على هذا الوجه؟ يحتمل يحتمل أنه تابع. ولما التلميذ لم يتابع البخاري؟ أبو زرعة. أيوة أبو زرعة عله. أبو حاتم محتج به. إيش وجه الاحتجاج يعني على معروف أن إذا المعنى حق و ولا يوجد فيه كذاب ولا موضوع يحتج بالضعيف. والله أعلم يعني هو كلا الوجهين صح صراحة، من ضعف صح ومن مشاه قلد أئمة كبار صح. والله أعلم يعني أنا من زمان أصلا متردد هذا الحديث من قديم يعني يعني تقليد البخاري أحب إليه. أقول لك كمان أبو حاتم دليل إنه يحتج به كان ابنه يقرأ عليه وهو في الخلاء يعني بس هذا السماء يعني مو ذكر الله يبقى مثلا ذكر الله في الخلاء بعد كم حديث أخذها إن شاء الله في درس قادم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه الجميع. نأخذ حديث التخريج درس قادم.